ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هل من قبيل هذه أيضا قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات؟ أيضا هذه الآية جمعت الأركان، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه جمعت هذه الأركان الثلاثة، يسارعون في الخيرات هذا فيه المحبة، ويدعوننا رغبا فيه الرجاء، ورهبا فيه الخوف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.